الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكنا شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على الباب الثاني في كون الأصل متضح الدلالة، وذكرنا أن القول يدل على الحكم من جهتين. ما هما؟ القول يدل على الحكم من جهتين، ما هما؟ نعم، ومفهومه، أحسن، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. وذكر المؤلف رحمه الله أن الكلام في جهة المنطوق سينحصر في الدلالة على الحكم والدلالة على متعلق الحكم، وابتدأ الطرف الأول في الدلالة على الحكم وعرف الأمر فذكر حده وصيغته، وذكر أن صيغة الأمر تستعمل في اللغة على كم؟ نعم، 15 موضعا، والظاهر أنها أكثر من ذلك. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة؟ يعني يقول المؤلف رحمه الله: وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة. هذه هي التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم: الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ يعبر عنه الأصوليون بقولهم: الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ يعني لاحظوا معنا أن رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيش؟ البيع. ذروا البيع، هذا فيه الآن نهي عن البيع، ليس كذلك؟ ذروا البيع، تركوا البيع، إذا أذن الأذان الثاني يحرم البيع، نهي. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة إيش؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا ماذا؟ من فضل الله. ابتغوا من فضل الله في ماذا؟ في البيع والشراء، كذا؟ ابتغوا من فضل الله. هذا الآن أمر أم ليس بأمر؟ أمر. الآن الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ هل يبقى على أصله أنه للوجوب، أم أنه ما دام أنه قد تقدمه نهي فإن الأمر بعد النهي لا يدل على الوجوب، وإنما يكون للإذن، للإذن والإباحة، يقولون للإذن والإباحة. يعني معنى كلام المؤلف الآن هنا: هل تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة صارفة للأمر عن أصله؟ يعني الأصل في الأمر أنه ماذا يفيد؟ الوجوب. وقد تأتي قرائن تصرفه من الوجوب إلى استحباب أو إلى الإباحة والإذن. طيب هنا الآن في هذه الأمثلة التي سنقرأها الآن وذكرها المؤلف، يأتي نهي ثم يأتي بعده ماذا؟ أمر. فهل يكون تقدم النهي صارفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الإذن والإباحة؟ سيأتي في كلام المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن. أيها، لمجرد الإذن. أكثر الآيات والأحاديث التي جاء فيها أمر بعد نهي إنما كان في الأمور المباحة، الأمور المباحة، وهذا الذي حمل أكثر أهل العلم أن يقولوا إن الأمر بعد النهي يفيد الإذن والإباحة. نعم، مثال ذلك قال كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه الآية إيش تفيد؟ ها؟ النهي عن الصيد في حال ماذا؟ الإحرام. ثم قال بعد ذلك وإذا حللتم إيش فاصطادوا، فجاء أمر بعد نهي، جاء أمر بعد نهي. طيب الصيد الآن، ها؟ الصيد، انتبهوا، الصيد قبل ورود النهي ما حكمه؟ مباح. فقالوا إذن نقول يرجع إلى الإباحة، نرجع إلى الإباحة، يرجع إلى ما كان عليه. طيب قال وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم، أمر بعد نهي. طيب البيع قبل النهي ما حكمه؟ مباح، مأذون فيه. قالوا فكذلك هنا، وابتغوا من فضل الله يرجع إلى الإذن والإباحة ولا يدل على الوجوب. نعم، وكقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن، هذا في إيش؟ نهي، ليس كذلك. ثم جمع ذلك قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن، ما حكم الأمر هنا؟ ماذا يفيد الأمر هنا؟ هل يفيد الوجوب؟ لا، الأكثرون يقولون يفيد إيش الآن؟ الإذن والإباحة، لأن الوطأ قبل النهي ما حكمه؟ مباح، كذا مباح، فكذلك قالوا يفيد الإذن والإباحة بعد هذا. نعم، وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني هذه الأحاديث الآن، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، أمر بعد نهي. وكذا أيضا كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ولا تشربوا حراما، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. قال فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل. أي ليس المراد منها إلا الإذن في الفعل، وهذا كما سيأتي أن هذا مذهب أكثر أهل العلم، سيذكر المؤلف أن هذا مذهب أكثر أهل العلم، أن الأمر بعد النهي يفيد الإذن والإباحة. نعم، قال وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الأمر، كقوله تعالى. يعني الآن نبه، هذه كلها المسائل الأول اللي ذكرناها كلها تفيد الإذن والإباحة، لكن قد تردها أيضا هذه الصيغة بعد التحريم والمراد به حقيقتها وهو إيش؟ الأمر الذي يقتضي ماذا؟ الوجوب. الوجوب مثاله قال كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله إلا الذين عهدتم، فقتلوا المشركين الآن بعد انسلخ الأربع الأشهر ما حكمه؟ واجب، ليس كذلك؟ اقتلوا. وأصرح من هذا وأوضح قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، فإذا ذهبت عنك الحيضة فصلي. لاحظوا الآن، دع الصلاة هذا إيش فيه؟ نهي. ثم قال بعد ذلك فإذا ذهبت عنك الحيضة، فإذا ذهب عنك الدم فصلي، هذا الآن إيش؟ أمر بعد إيش؟ بعد النهي. ماذا يفيد الآن؟ الإذن والإباحة ولا الوجوب؟ الوجوب، ليس كذلك؟ يعني المرأة بعد أن ينقطع عنها الدم وتطهر يجب عليها أن تصلي أم أنه مباح لها فقط الصلاة؟ يجب عليها أن تصلي. فلهذا المؤلف يقول وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد به حقيقتها وهو الأمر، ليس كالأمثلة المتقدمة. وذكر فإذا صار في الحرم، وذكرنا أيضا المثال دع الصلاة أيام أقرائك. نعم، قال وكقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله، وفي معناه وجهاد الكفار والمنافقين واجب. نعم، قال: وفي معناه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر. قال: وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون. يعني هذا قول طائفة من أهل العلم، أن الأمر بعد الحظر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون. هو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر كلامه، مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر كلامه، وهو اختيار بعض الحنفية. مالك وأحمد والشافعي في ظاهر كلامه وهو اختيار بعض الحنفية وأكثر الحنابلة وأكثر الفقهاء وهو اختيار بعض الحنفية وأكثر الحنابلة وأكثر الفقهاء. نعم. قال: ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون. وهم الأقلون، منهم من قال أنها تبقى على حقيقتها تفيد الوجوب، وهؤلاء هم الأقلون. وفي المسألة قول ثالث وهو الراجح، وهو أنها ترجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد النهي يسمى الحظر، يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر مباحا يكون الأمر بعد ذلك إيش؟ مباح، كما قلنا في البيع بعد صلاة الجمعة، وكما قلنا في الصيد. وإذا كان واجبا قبل الحظر فإنه يرجع إلى الوجوب، كما قلنا في إيش؟ كما قلنا في الصلاة بالنسبة للحائض. وإذا كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، يعني بعضهم يقول مثل زيارة القبور، زيارة القبور. لكن لاحظوا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الأمر هنا للاستحباب. نعم، هذا القول الراجح، والله أعلم، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر. قال رحمه الله تعالى: ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره. ونادرة في غيرها، يعني هذا مذهب الأكثرين، يرجح المؤلف ليش؟ لأن أكثر، كما قلنا، لأن أكثر ما جاء فيه الأمر بعد الحظر إنما جاء فيه ما هو مباح، كالصيد والبيع والوطأ وأمثال ذلك، في الادخار وكذا أيضا في الانتباذ، أكثر ما جاء من هذا القبيل، فلهذا حملوه على أنه للإذن والإباحة. قال: وحمل اللفظ على الغالب أرجح. وحمل اللفظ على الغالب أرجح، هذه قاعدة مفيدة يا إخوان، قاعدة مفيدة، أنه إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ يقول هنا: حمل اللفظ على الغالب أرجح. وهذا يعني هذه القاعدة حتى تفيدنا في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة مثلا كما مر علينا في درس شيخنا وفقه الله في الواسطية، في أن المؤولة والمحرفة يحرفون اليدين بماذا؟ بالقدرة، بالقدرة. فإذا قال لهم قائل: اللغة لا تساعد على ذلك، يقول: بلى، قد جاء عند مسلم: إني قد أذنت في خروج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم. إيش معنى لا يدان؟ لا قدرة، لا قدرة لأحد بقتالهم. فيقول: نحن نستدل بهذا الحديث على أن المراد باليدين هنا القدرة. طبعا الاستدلال هذا استدلال ليس بصحيح ولا يساعدهم، لكن هب مثلا أنه قد جاء في بعض المواضع في اللغة، قد جاء في بعض المواضع في اللغة أن هذا اللفظ له معنى آخر. ابن جرير الطبري يرجح في قاعدة مفيدة أن نصوص الشريعة تحمل على المعنى الغالب المفهوم عند الناس. يقرر ابن جرير رحمه الله وغيره أن نصوص الشريعة سواء في العقيدة سواء في الفقه سواء في غير ذلك تحمل على المعنى الغالب الذي يفهمه عامة الناس، ولا يحمل ماذا؟ على البعض المعاني البعيدة أو الغريبة التي قد لا يكون تكلم بها إلا بعض آحاد وأفراد العرب، وهذا مما يستفيده طالب العلم جدا. لأن المعتزلة يعني لاحظوا جيدا ما ينتبه له أن المعتزلة أصحاب لغة. المعتزلة تعال شوف الزمخشري ابن جني فلان فلان، هؤلاء يعني فطاحة أصحاب لغة، اهتمام باللغة، فيذهبون يفتشون بعد إيش بعض الكلمات النادرة في لغة العرب ويأتوا يحاولوا أن يحملوا عليها معاني الصفات. خليكم الأشاعرة، الأشاعرة أكثرهم عجم، الأشاعرة أكثرهم عجم، ولهذا حتى نفس المعتزلة لما قال أشاعرة وقالوا إن معنى الكلام هو الكلام النفسي، المعتزلة يعني قالهم هذا ما تساعدكم عليه اللغة، لأن مادة الكاف واللام والميم ما تدل على ماذا؟ على المعاني اللطيفة، تدل على القوة. لاحظ معك الآن، كلمة إيش معنى كلمة؟ جرحة. لكمة إيش معنى لكمة؟ ضربه بشدة. فيقولون هذه المادة ما تدل على المعنى اللطيف الذي تقوله المعنى النفسي، لا، هي تدل على معنى آخر غير الذي تقصدونه، يدل على الشدة، يدل على كذا. فطالب العلم يعني يعتني جدا بهذه المسائل لأنه يستفيد منها فائدة عظيمة في طلبه للعلم، سواء كان ذلك في أبواب العقيدة، في التفسير، في الفقه، في غير ذلك. نعم. وحمل اللفظ على الغالب أرجح، هذه قاعدة. نعم. قال رحمه الله: فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. إذن الخلاصة الآن أن الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. أحسنت. نعم. قال: المسألة الأولى، اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب. الأمر المطلق يعني الأمر المطلق الذي لم يقترن به قرينة ولا قيد، الأمر المطلق الذي لم يقترن به قرينة ولا قيد، فإن اقترن به شيء فهو بحسب ما اقترن به. فإذا جاء الأمر مطلقا لم يقيد بأي قرينة، هل يقتضي الوجوب أو الندب؟ نعم. قال: هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلاف في مسائل كثيرة من الفقه. قال: فمن ذلك اختلاف في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟ يعني رجل طلق زوجته ثم راجعها، طلق زوجته ثم راجعها، هل يجب عليه أن يشهد على المراجعة؟ قال: فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية هذا في أحد قوليه، فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية في أحد قوليه، والشافعية يقيسونه على الشهادة على النكاح، الشهادة في بداية النكاح قالوا واجبة، فكذلك تجب في ماذا؟ في المراجعة. والجمهور أنه للندب، الجمهور أن الإشهاد في المراجعة للندب، والجمهور يقولون إن الرجعة أمر خاص بالزوج، أمر خاص بالزوج. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة ولم يأمره بإيش؟ بالإشهاد. أمره بالمراجعة ولم يأمره بالإشهاد. فالجمهور أن الإشهاد على الرجعة إنما هو مندوب ومستحب، ليس بواجب. نعم. قال: يحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أي وأشهدوا، هذا قالوا أمر، هذا أمر، فالذين يرون أن الأمر يقتضي الوجوب قالوا إن المراجعة يجب الإشهاد عليها. قال: والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. قال: فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب. إذا كان المخالف يقول إن الأمر المطلق يفيد الندب ولا يفيد الوجوب. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فهذا أمر، والأمر للوجوب، فيمنع المخالف ذلك، يمنع المخالف من ذلك. الزهري، الزهري يذهب إلى أن تكبيرة الإحرام سنة. الزهري رحمه الله يقول إن تكبيرة الإحرام سنة. أيضا ذكر ابن علية إبراهيم بن إسماعيل، ليس أبوه، أبوه من أئمة السنة، أما الولد إبراهيم معتزلي ضال، وكذا الأصم معتزلي، أو لا ما يحتاج ذكر أقوالهم. نعم. قال: وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه من قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فليغسله سبعا. فمن قال إن الأمر يقتضي الوجوب يقول إن الغسل سبعا ما حكمه؟ واجب. ومن قال أنه مندوب يقول إنه إيش؟ مستحب فقط. نعم. قال: وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تقتضي الندب. هذا في إيش؟ تفصيل كذا. قال: وقد ذهب، الآن لاحظوا في معنى قولين الأمر عند الإطلاق، منهم من قال يقتضي الوجوب، ومنهم من قال يقتضي ماذا؟ الندب. جاء قول ثالث قال: وذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تقتضي الوجوب، وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي ماذا؟ الندب. هذا يعني قول لبعض المالكية، قول لبعض المالكية، وأبو بكر الأبهري من كبار المالكية ببغداد، ونقل الباقي أن الرواية المشهورة عنه هي كقول الجمهور، نقل الباقي أن الرواية المشهورة عنه عن الأبهري أنها كقول الجمهور، يعني أن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم للوجوب. وأما الرواية المذكورة عنه في هذا الكتاب فبنوه على حديث: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم، ما استطعتم. بنوا على هذا أن أوامر الرسول للاستحباب. وأبو بكر الأبهري هو محمد بن عبد الله بن صالح، اسمه محمد بن عبد الله بن صالح، من كبار المالكية ببغداد، ومحدث من شيوخ الدارقطني، من شيوخ الدارقطني، أثنى عليه الدارقطني جدا. وذكر الدارقطني أنه قال: وجدت على بابه طلابا من الأندلس ومن المغرب، يعني جو من الأندلس ومن المغرب إلى أين؟ نعم، إلى بغداد، لأن الأبهري هذا كان في بغداد، شيخ المالكية ببغداد في وقته، من الأندلس ومن المغرب إلى بغداد. في ذاك الوقت طبعا لا طيارات ولا سيارات ولا قطارات ولا، وإنما الخيل والبغال والحمير والأرجل يمشون عليها، وانظر من أين يقطعون. لأن الأبهري هذا سبحان الله يعني كانت له جلالة عجيبة في بغداد، حتى إن الشافعية والحنفية إذا اختلفوا يرجعون إليه، مع أنه مالكي لكن كانوا يرجعون إليه. وهو يقول: ليس لي شغل إلا العلم، ولي بجامع المنصور 60 سنة أعلم الناس السنة وأفتيهم بها. لي بجامع المنصور في بغداد 60 سنة أعلم الناس السنة وأفتيهم بها. وهو الذي يقول: الدين عز، والعلم كنز، والحلم حرز، والتوكل قوة. يقول: الدين عز، والعلم كنز، والحلم حرز يحترز به الإنسان، والتوكل قوة. 60 سنة يعلم الناس. والأبهري هو الذي يعني مر علينا في درس رسالة الشيخ عبد السلام برجس في درس الشيخ صلاح وفقه الله أن الأبهري هو الذي قرأ ماذا مختصر بعض المالكية 500 مرة، وقرأ الأسدية 75 مرة، وقرأ الموطأ 75 مرة رحمة الله عليه. وعلى ذلك الهدوء والسمت الحسن والإقبال على الله رفعهم الله بهذا يا إخوان، 60 سنة يعلم ويدرس وينفع الناس، يفد إليه الناس من الأندلس من المغرب، ينفع الله به البلاد والعباد. الواحد منهم سبحان الله كيف يحرص على ما يقرب إلى الله، ويحرص على أن يؤدب نفسه، يحرص على أن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من هضم النفس والتواضع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإلا مثل هذا، كون أن الناس يقصدونه من الأندلس، يقصدونه من بلاد المغرب، يعني قد يقع في نفس الواحد منا ما يقع. بل هذا يذكرنا أيضا ببعض المالكية، بهلول بن راشد، بهلول بن راشد كان في المغرب من أئمة المالكية ومن فقهائهم. يقول سحنون حضرنا درسه نتعلم منه السمت، السمت الحسن. قال فرفعت إليه ورقة، بهلول في بلاد المغرب رفعت إليه ورقة من أين؟ من سمرقند. أين تقع سمرقند؟ نعم، سمرقند أين تقع؟ في شرق آسيا، شرق جهة الاتحاد السوفيتي. ترسل ورقة إلى البهلول ابن راشد بالمغرب، فرفعها فإذا فيها أنا امرأة من أهل سمرقند، مجنت مجونا لم يمجنه أحد، يعني فعلت يعني مجون ومعاصي ما فعلها أحد من الناس. قالت ثم تبت إلى الله ففتح الله علي فتحا عظيما، فسألت عن أعبد أهل الأرض، فذكر لي 4 منهم أنت يا بهلول ابن راشد، فأسألك بالله أن تدعو لي أن الله يديم علي ما فتحه علي في توبتيك. طبعا البهلول بن راشد من سمرقند تبعث إليه، لما قرأ هذه الرسالة بكى بكاء شديدا وسقط الكتاب من يده، ثم تابع البكاء حتى ابتل الكتاب من دموع عينيه، وجعل يقول يا بهلول كانت الحظوة يعني والشهرة لرباح، فلما مات كانت لبهلول، وجعل يبكي. يقول الراوي وما ذاك إلا لخبيئة كانت بينه وبين الله، بينه وبين الله. انظر كيف سبحان الله، يعني واحد منهم يؤدب نفسه، يرى أن هذا من الفتنة من البلاء. اليوم سبحان الله الواحد منا طالب العلم لو قالوا له محاضراتك يتابعها الإخوة في حضرموت وفي ماذا المحويت وفي إب وفي ماذا حجة، قال افتحوا صفحة الأسئلة، افتحوا صفحة الأسئلة على طول، يعني مستعد. فسبحان الله يا إخوان، ما أحوجنا أن نتأدب بآداب هؤلاء. فالإمام أبو بكر الأبهري من كبار أئمة المالكية، وهو كما سمعتم رواية عنهم أنه يفرق بين أوامر الله وأوامر رسوله، بأن الأولى الوجوب والثانية تقتضي الندب، والرواية الأخرى عنهم كما ذكر الباجي أنه يوافق فيها قول الجمهور من أن الجميع للوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع، وقد قال تعالى أفعصيت أمري، وقال ولا أعصي لك أمرا، وقال لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا كان تارك المأمور به عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاء في يوم الحديبية أنه لما أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا دخل على أم سلمة وهو إيش؟ نعم وهو غضبان وقال مالي آمر فلا أطع، مما يدل على أن أوامر الله وأوامر الرسول تقتضي الوجوب، ولو كان الأمر للندب والاستحباب لما غضب صلى الله عليه وسلم من عدم امتثال الصحابة الأمر ولما قال هذا الكلام. فالصواب أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، الأمر المطلق يقتضي الوجوب لهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف. نعم. قال: وقد امتنع صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة لو كان أمره للندب لما امتنع منه كان سيأمرهم أيضا بالسواك، لكن لما كان يقتضي الوجوب ورأى صلى الله عليه وسلم أن في مشقة على الناس لم يأمر بذلك. الخلاصة أن الأمر المطلق يفيد ماذا؟ الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها. هذا ما يعبر عنه بعضهم الأمر هل يقتضي الفور أم التراخي. الأمر بالشيء هل يقتضي الفورية بمعنى المبادرة والمسارعة إلى الفعل أم يقتضي التراخي. نعم. قال: وقد اختلف في ذلك الأصوليون. فمذهب الحنابلة أن الأمر يقتضي الفورية، استدلوا بقوله: فاستبقوا الخيرات. وذهب بعضهم من غير الحنابلة إلى أنه للتراخي. قالوا: لأن صيغة افعل إنما تدل على حصول الشيء، افعل يعني ماذا؟ أوجد هذا الشيء. قالوا: صيغة افعل إنما تدل على حصول الشيء لا على الفورية. وبناء على هذه القاعدة هل الأمر للفور أم للتراخي وقع خلاف في كثير من إيش؟ من المسائل الفقهية والفروع. قال: وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور. كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، يعني الحج الآن هل يجب على الفور أم على التراخي؟ يعني لاحظ الآن عندما نقول، ركزوا معي من حيث العموم، يعني عندما نقول الأمر هل يفيد الفورية أم التراخي، من يرى أن الأمر للفور سيرى أن الحج ماذا؟ واجب على الفورية، ومن يرى أن الأمر يفيد التراخي سيرى أن الحج إنما يكون ماذا؟ وجوبه على التراخي. نعم. فهنا عندما يقول كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن الحج يجب على الفور، وهذا هو الأصح في مذهبه، لأنه قدم الحج على الزواج. أبو حنيفة رحمه الله يقدم الحج على الزواج، وهذا مذهب الحنابلة. الشافعي رحمه الله يرى أن الحج وجوبه على التراخي، لكن الشافعي يعني مما ينبه عليه أن الشافعي لم يقل بأن الحج إنما يجب على التراخي لأجل هذه القاعدة، لا، الشافعي قال بأن الحج على التراخي لأن الحج عند الشافعي فرض في السنة كم؟ السادسة. عند الشافعي الحج فرض في السنة السادسة، وما حج عليه صلى الله عليه وسلم إلا في السنة إيش؟ نعم، العاشرة، مما يدل على أن الحج على التراخي وليس على الفور. نعم. قال: فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، وهو مذهب أبي حنيفة أن الحج على الفور أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهو مذهب الشافعي. نعم. وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة. نعم، الخلاف المؤلف يقول أن عند المالكية قولان بناء على هذه القاعدة، فمن قال من المالكية إن الأمر على الفور يقول يجب أن الحج على الفورية لمن تمكن واستطاع، ومن قال إن الأمر إنما يفيد التراخي يقول بأن الحج إنما يكون على سبيل التراخي يعني وجوبه. قال وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ أي نعم، إنسان الآن حلف والله ما أدخل بيت فلان ثم دخل، تلزمه الآن إيش؟ نعم، كفارة اليمين، هل على الفور أم على التراخي؟ طيب، هل على الفور أم على التراخي؟ والصحيح، وإن قلنا أن الراجح أن الأمر يكون للفور، الصواب الراجح أن الأمر للفور، فإن السيد إذا قال لعبده أعطني ماء، السيد إذا قال لعبده أعطني ماء أشرب أنا عطشان، وذهب هذا العبد يمنة ويسرى وراح إلى السوق وبعدين بعد ساعة ولا ساعتين أتى له بالماء، سيعاقبه ولا ما سيعاقبه؟ لو قال له أنا يعني ظننت أن الأمر إنما على التراخي، هل يقبل هذا الكلام منه؟ الجواب أن هذا ما يقبل. نعم، فالصحيح أنه للفورية، أن الأمر يفيد الفور، لكن هذه المسألة هل الكفارة واجبة على الفور وعلى التراخي؟ الظاهر أنها على التراخي، بدليل قوله عليه السلام إيش؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر، فليأتي الذي هو خير وليكفر، وقال فليكفر وليأتي الذي هو خير، وجاء باللفظين بالبدء بالكفارة ثم يفعل الذي هو خير، وجاء فليأتي الذي هو خير وليكفر بعد ذلك، مما يدل على أن الأمر للتراخي فيها، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال وكذلك اختلفوا إذا ملك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ أي اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، يعني ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هنا يجب عليه إيش؟ الزكاة. ملك مالا، هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجب عليه أن يزكي 40 شهر سائمة بلغت النصاب وحال عليها الحول في هذا اليوم مثلا، حال على الحول فما أخرج الزكاة، أخر بكرة بعد بكرة أتى سيل أخذ 40 كلها، أخذ 40 كلها، هل يضمن الزكاة أنه لابد أن يخرج شاة أو أنها تسقط إيش عنه؟ طبعا لاحظوا من يرى أن الأمر على الفور يقول ماذا أنه يلزمه لأن إيش أن يخرج ماذا شاة لأن في ذمته، ومن قال إنه على التراخي يقول ماذا إنه لا يلزمه ذلك. نعم. قال فالشافعي يرى أنه يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير. يعني الشافعي الآن لاحظوا ركزوا انتبهوا لأن سيأتي الآن رجوع إلى الوراء قليلا، قال فالشافعي يرى أنه يضمن، ليش؟ قال لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير. والحنفي يرى أنه لا يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. طيب. قال واعلم أن كل واحدة منهما قد خالف، واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج. خالف أصله في إيش؟ في مسألة الحج. أحسنت. يقول هنا بعض الشراح واعلم أن كل واحد منهما يعني من الشافعي ومالك قد خالف أصله يعني في الحج، لأن الشافعي في الحج كان يرى أنه على ماذا؟ على التراخي. الشافعي في الحج يرى أنه على التراخي، وهنا في باب الزكاة يرى أنه ماذا؟ على الفور. أبو حنيفة في الحج يرى أنه على ماذا؟ على الفور، وهنا يرى أنه في الزكاة على إيش؟ على التراخي. سبب هذا إيش؟ سبب هذا أن الشافعي يرى أن الزكاة متعلقة بالذمة، وأبو حنيفة يرى أن الزكاة متعلقة بالمال. سبب الخلاف في هذه المسألة أن الشافعي يرى أن الزكاة متعلقة بالذمة، فما دام أنه متعلق بالذمة يجب إيش؟ ها؟ يجب أنه يضمن الزكاة ولو تلف المال. أبو حنيفة يرى أن الزكاة متعلقة بإيش؟ نعم، بالمال. المال ما إيش حصل له الآن؟ تلف، فليس عليه في ذلك شيء. وإذا قال واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله، يعني المتقدم في الحجة. قال: لنظر محل بسطه كتب الفقه. إيه؟ قال: والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور. هنا قول لأنه تارة يتقيد بالفور، يعني لاحظوا أن كلامنا إنما هو في الأمر المطلق، لكن إذا تقيد به، إذا تقيد بما يدل على الفور أو بما يدل على التراخي، فحكمه ماذا؟ بحسب ما تقيد به. ولهذا الصحيح أن الأمر المطلق يفيد الفورية. نعم، أما إذا تقيد فهو بحسب ما قيد به. نعم. قال: كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور. أي هذا إذا قال له سافر الآن، لكن كما قلنا في السابق أعطني كوبا من الماء، راه يعني جلس ساعتين ولا ثلاث وبعدين أتوا بكوب الماء، سيضربه ولا ما سيضربه على ذلك؟ طب معي ولا لا؟ في واحد من الناس أرسل عبده روح جيب لي حاجة، تأخر يعني حتى ضجر السيد، وبعدين ما أتى بهذه الحاجة، أتى بغيرها، أخذ العصا وضربه. قال له: يعني يا أحمق، المفروض أني أطلب منك حاجة تأتيني بحاجتين، مش أنك تتأخر هذا التأخر. بعد أيام مرض سيده، فقال لعبده: إذا بحضرني الطبيب فإني مريض. راح عبده وجاب له اثنين نفر. إيش ذول؟ قال له: هذا الطبيب وهذا حفار القبور. مش أنت قلت لي لما أكون أمرك بحاجة جيب لي حاجتين؟ هذا يعني إن شفاك الله وإلا الحفار يكون جاهزا. فهنا إخواني في الله يقول: إذا قال السيد لعبده سافر الآن، تقييده بالآن يعني هذا إيش؟ خرج عن ماذا؟ المسألة التي نتكلم فيها، الكلام على الأمر إذا كان مطلقا يفيد الفورية، أما إذا تقيد بما يدل على الفورية أو على التراخي فبحسب ما تقيد به. نعم. قال: وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. لكن لو نظرنا إلى الأدلة فاستبقوا الخيرات وسارعوا وغير ذلك، يدل على ما سمعتم أن الأمر إذا لم يتقيد بفور ولا تراخ فإنه يفيد الفورية. طيب، نكتفي الليلة بهذا.